السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يتولى الصالحين ولا يصلح عمل المفسدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحاسب على الكثير والقليل، القائل في محكم التنزيل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي حثنا على الخوف من الجليل والقناعة بالقليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه يزدكم كما وعدكم. أيها المسلمون، إن من أعظم غايات الرسالة السماوية إلى البشرية إقامة التوحيد، وهو إصلاح للقلوب والنفوس، وتنفيذ الشرائع، وهو إظهار العبودية لله عز وجل، وتقويم اعوجاج النفوس، وفي ذلك صلاح للأسر والمجتمع والدول. إن الله عز وجل أمر بالصلاح والإصلاح، ونهى عن الفساد والإفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وجعل العاقبة للمصلحين، والدائرة على المفسدين. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وأول ما حاربت تلك الشرائع السماوية المنزلة من وجوه الفساد، فساد العقائد الذي يلوث العقول ويدنس النفوس، ثم فساد الأخلاق والعبادات والتقاليد والعادات. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عباد الله، لقد أمرنا شرعنا المطهر بطلب الحلال، وإن كان سبيله طويلا، وحرم علينا الكسب الحرام وإن كان سبيله قصيرا، وأمرنا بالنزاهة وصون الأمانة، ونهانا عن التفريط والخيانة، وأمرنا بمراقبة الله رب العالمين قبل مراقبة المخلوقين. إذ غرس الإيمان والتنفير من الخيانة يعين على الصلاح ويبعد عن الفساد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فلا يجوز لمسلم أن يخون من خانه، ولا أن يخون لأن الناس خانوا، ولا أن يغدر لأن الناس غدروا، فإن لكل حسابا، وغدا كل موقوف بين يديه، وليعد لهذا السؤال جوابا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعد الفساد الإداري والمالي من كبائر الذنوب والآثام، فاستغلال المناصب لأخذ الرشوة، وأكل أموال الناس بالباطل، وأخذ المال العام، ومحاباة الأقارب، وتقديم من حقه التأخير، وتأخير من حقه التقديم، وتعيين من حقه التعيين. كل هذا من الفساد الذي نهى عنه الشرع الحنيف، لأنه يحق الباطل ويبطل الحق. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفيما رواه أحمد وغيره وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. ويدخل في هذا من يصور الحرام بصورة الحلال مما يسمى بغسل الأموال، ويدخل في هذا من يصور الحرام بصورة الحلال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية وجلب منافع ذاتية. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه، ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، وهذا في زمانهم. أما في زماننا سيارة تهدى ستدوسك يوم القيامة، بيت تأخذه رشوة تكون تحتها ذليلا يوم القيامة، وهكذا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. أخرجه البخاري ومسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. معاشر المسلمين، لقد حارب الإسلام الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وعده من كبائر الذنوب والآثام، ودعا إلى محاربته ومكافحته بشتى الوسائل والطرق الشرعية المشروعة. فمن وسائل مكافحته أن منع الإسلام تولية المسؤولية والمناصب لمن ليسوا من أهلها لئلا يفسدوا فيها أو يفرطوا في حقها. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال صلى الله عليه وسلم مع حبه لأبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على منكبي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخرجهما مسلم. ألا يكفي هذه المناصب أن ننظر إلى أسمائها فهي تنبي عن مخابيها ومكامنها، فاسمك مسؤول، يعني تسأل يوم القيامة: يا فقير يا مسكين، تظنه شرفا وهي مذلة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها. ومما يكافح به الفساد التعاون على إنكاره وإزاحته والتناهي عن اقترابه ومزاولته. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومما يكافح به الفساد أيضا أن يتفكر العاقل في عاقبته، فإن عاقبته العار والشنار في الدنيا والخزي والنار يوم القيامة، والخزي والنار يوم القيامة، كما في حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان المال في نظرك كثيرا فتضعف نفسك، فتذكر أن المسألة تكون كبيرا طويلا. وإذا كان المال قليلا فالحرام حرام كثيره وقليله. ألا ومما ينبغي أن ننتبه له أنه لا ينبغي إظهار الفساد حتى لا تضعف النفوس الضعيفة فتجري مع المفسدين، وينبغي وعد الفساد في مكانه حتى لا يقتدي بهم الناس الذين ضعفت نفوسهم وضعف إيمانهم. ألا فلنتق الله أن نحافظ على الأموال عامها وخاصها، ولنعلم أن أكل الأموال العامة أخطر من أكل مال فلان وفلان، يعني أكل أموال الدولة أعظم من أكل مال فلان وفلان، لأن فلانا واحد يمكنك إن تب أن تستسمح منه، أما الدولة أموال العامة متعلقة بحقوق المسلمين جميعا فكيف ستتخلص من ذلك. فاتق الله ولا تأخذ شيئا إلا بالوجه الشرعي، ولترعى الأمانة ولتحذر الخيانة، فإن الله لا يصلح للمفسدين عملا ولا يحقق لهم أملا، بل مآلهم إلى خزي وعار وعاقبتهم إلى خسران وبوار. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم عنا على القيام بالأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك وعافه يا رب العالمين، وفق نائبه ولي عهد الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.